قال رحمه الله: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. نعم، يعني إذا رأيته يعني في سكرات الموت قل له فلان قل لا إله إلا الله مرة واحدة فقط، ولا تكثر عليه، قالوا حتى لا ينزجر، فإذا قال يا الله خلاص لا تعد عليه الكلام. قالوا إلا إذا تكلم بكلام آخر أعد عليه يقول قل لا إله الله، فليقولوا موتاكم لا إله الله، يعني عند سكرات الموت. ليت معناه إذا مات كما تفعل الرافضة إذا مات وضعوه في القبر قالوا قل لا إله الله، هو ميت قل لا إله الله سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. نعم، تغمض العينين وتشد اللحية يعني الفم من الحنك، لأنه سبحان الله إذا تركت العين مفتوحة لن تستطيع إغماضها، والفم إذا ترك مفتوحة لن تستطيع، لأن العظام العروق ستكون خاص مشدودة، ففي نفس اللحظة يربط من فمي على رأسي حتى يشرك الفم وتغمض العينين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمض عينين أحد الصحابة قبل الآن، أبو سلمة كان أخوه في الرضاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة. نعم. فإن يعني يقول غسل الميت فرض كفاية إلا إذا كان شهيد في المعركة، هذا ما يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. نعم، وكفنهم في ملابسهم التي ماتوا التي استشهدوا فيها. نعم. قال رابعا، صفة غسل الميت. نعم. أنه تستر عورته. نعم، تستر عورته، هذا أولا، العورة يوضع عليها شيء ما تكون واضحة، تستر. نعم. قال: ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا. يرفع من جهة الرأس قليلا، هكذا يرفع، وتعصر البطن عصرا خفيفا، ليس بقوة بل خفيفا. نعم. قال: ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها. نعم، يعني يضع خرقة أو يلبس القفاز، لا أعلم ما يسمونه القفاز، فينجيه، يعني إذا كان خرج منه بول أو غائط ينظفه له. نعم. قال: ثم يوضئه وضوء الصلاة. ثم يوضئه وضوء الصلاة المعروف. نعم. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. أو نحو، يعني من الطيب، من أنواع الطيب. نعم. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، يعني يبدأ في شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم. قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نعم، يعني يفعل ذلك ثلاث مرات. نعم. قال: يمر في كل مرة يده على بطنه. نعم، يعني في كل غسلة يمر يده على بطنه حتى يخرج كل شيء في بطنه. نعم. قال: فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه. نعم، يعني إذا كان يعني لا يقف منه هذا الخارج يضع قطن في الفتحة حتى ما يخرج منه شيء. نعم. قال: فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم، فإذا كان القطن لا يمسك يضعون له طين حتى يسكر هذا الخارج. نعم. أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. نعم، الآن أصبحوا يستعملون هذا اللزق. نعم. قال: ويعيد وضوءه. وإن نعم. لم يعيد وضوءه، يعني إذا خرج منه شيء انتقلت الطهارة، تعيد الوضوء له مرة ثانية. نعم. قال: وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس. نعم، أو يعني إلى سبع. نعم، يعني إذا كان غسله ثلاث وخرج منه شيء يعيد له أيضا غسل حتى ينقيه تماما. نعم. قال: ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. نعم، يعني ثم ينشف البدن ويأتي بالطيب، يضعه في يعني في إبطه ومواضع السجود منه. نعم. قال: وإن طيبه كله كان حسنا، يعني إذا رش الطيب على كل البدن هذا أفضل يقول. نعم. ويجمر أكفانه بالبخور. وأما الكفن يضع بخور حتى تكون رائحته طيبة. نعم. قال: وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم، يقول إذا كان الشارب طويل، بعض الناس يجعل شاربه طويل جدا أو أظافره طويلة، يأخذ منها، فإذا خشي أنه يعني قد يعني يتضرر البدن بقصد الأظافر تترك كما هي. نعم. قال: ولا يسرح شعره. نعم، الشعر ما يمشط، ما يسرح، يترك كما هو. نعم. ولا يحلق عانته. العانة ما تحلق. نعم. ولا يختنه. ولا يختن إذا كان غير مختن، يترك كما هو. نعم، لعدم الدليل على ذلك. طيب. قال: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون. نعم، المرأة يجعل لها قرون، 3 قرون، وتكون في الخلف. نعم. قال: ويسدل من ورائها. يسدل يعني يكون من الخلف، من ورائها، ما تكون أمام ولا جنب، إن يكون من خلف. نعم. قال رحمه الله: خامسا، تكفين الميت. نعم، تكفين الميت. نعم. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، الأفضل الرجل في 3 أكفان بيض، يقول سلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، توضع فوق بعض، ليس فيها ثوب، هذا الثوب ولا عمامة، إنما تكون قطعة بيض حتى يلف فيها. نعم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص عن الثوب هذا الذي نحن نلبسه. نعم. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يدرج فيها إدراجا، يدرج يعني يوضع بهذه يعني اللفائف في الوسط ثم يقطع عليه إدراجا. نعم. قال: وإن كفنا، قال: وإن كفنا قميصا وإزارا ولفافة فلا بأس. نعم، يعني إذا كان ما عندهم كفن وكفنوه في ثوب ولفافة وإزار لا بأس يقول. نعم. والمرأة تكفن في 5 أثواب درع، لأنه أستر لها، 5 أثواب أستر لها. نعم. قال: درع الدرع يعني الثوب، الدرع الثوب، وخمار يعني الذي الخمار ما يقطع الرأس إلى القدمين يسمى خمار. نعم. قال: وإزار، إزار الذي تدجر به. نعم. ولفافتين، ولفافتين التي يعني تفعل على البدن كله. نعم. قال: ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب. نعم، أما الصبي يكون في ثوب واحد أو إلى 3 أثواب إذا كان فيه ثواب كثير. نعم. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. نعم، قميص عن الثوب، تلبس في الثوب أبيض ثم يشل لفافتين يلفونها فيها. نعم. قال: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. نعم، هذا هو يعني الواجب في الكفن، ثوب واحد يكفي، لفافة واحدة كافية، لكن هذا 3 ما بالأفضل. نعم. قال: ولكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. أما من مات وهو محرم في حج أو عمرة فهذا يغسل ويكفن في ملابس الإحرام، والوجه ما يقطع والرأس ما يقطع، يجعل الرأس مكشوف والوجه مكشوف، ولا يوضع له الطيب، الطيب يستثنى منه لأن هذا يبعث يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك. نعم. كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في البخاري حيث الرجل الذي سقط من ناقته. نعم. قال: وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها. نعم، يعني أما إذا كانت امرأة لا، يقطع الوجه، المرأة يقطع وجهها كغيرها من النساء. نعم. قال: ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين. نعم، يعني أنها ما تضع الطيب ولا النقاب إنها يستر عليها سدلا ولا يوضع لها قفاز لأنها محرمة. نعم. قال ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه. نعم يعني يستر عليها الكفن الذي كفنت به. نعم. كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. نعم. سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. نعم إذا أوصى قال مثلا يغسلني فلان هذه وصية تنفذ الوصية. نعم. قال ثم الأب. نعم. ثم الجد. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. لغة تعالى أولو أرحام بعضهم أولى ببعضهم كتاب الله. نعم. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. قال وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. نعم يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها هذا جاءت به السنة لا بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اشتكت وجع في رأسها قال لا يضرك شيء يا عائشة إذا مت غسلتك. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف يسير أن أسماء أسماء بنت عميس غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته. هذا فيه ضعف يسير بعض العلماء كان يصححه. نعم. قال ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. نعم. سابعا صفة الصلاة على الميت. نعم. يكبر أربعا. أربع تكبيرات هذا الذي استقر عليه العمل أنها أربعة ولا جاء خمسة وستة وسبعة لكن الأفضل أن لا يزيد يقف على أربعة هذا الذي كان آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أربعة تكبيرات. نعم. قال ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. نعم إذا كبر يرفع يديه فقد كان الصحابة منهم عبد الله بن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة يقول الله أكبر ويقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. نعم. وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح. يعني لا بأس أن يزيد على الفاتحة لا بأس. نعم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. نعم يعني يرفع يديه يقول الله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ويقرأ التحيات كاملة اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال ثم يكبر الثالثة. نعم الثالثة يقول الله أكبر ويرفع يديه أيضا. نعم. ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم يعني يدعو له بعد الثالثة بالدعاء الوارد أو أي دعاء ليس فيه محظور شرعي. نعم. قال ثم يكبر الرابعة. نعم يكبر أيضا ويرفع يديه ويسلم تسليمة واحدة عن يمين السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة. نعم. قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم هذا ثبت عن الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. نعم. قال وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره يعني بصيغة التأنيث. نعم. قال وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره بصيغة المثنى. نعم. وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره يعني بصيغة الجمع. نعم. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. نعم الفرط هو الطفل الصغير الطفل الصغير يسمى فرط، والفرط هو المتقدم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أين أتقدم على الحوض. وقيل أنه فرط أي أنه يستقبل والديه عند الجنة فسمي فرطا. وفي الحديث: اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما، وكان الحديث فيه ضعف. قال: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب جهنم. قال: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل. نعم، إذا كان المتوفي رجل فإنه يقف الإمام عند رأسه، أما إذا كانت امرأة يقف الإمام في وسطها لأنه أستر إلى جسمها. قال: ووسط المرأة. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. نعم، يعني إذا كانت مجموعة جنائز يكون الرجل في الأول ويقف الإمام عند رأسه، والمرأة تكون عند رأس المتوفي، حتى يكون الإمام عند رأس المتوفي ووسط المرأة. نعم. قال: وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة. نعم. ثم المرأة. نعم. ثم الطفلة. نعم. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل. نعم. ووسط المرأة حيال رأس الرجل، يعني المتوفي. نعم. قال: وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. نعم، يعني السنة أن المصلون يكون خلف الإمام، لكن إن ضاق المكان لا بأس يصلون عن يمين الإمام، لا بأس. نعم. ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. نعم، يعني السنة أن يكون القبر إلى الوسط، إلى هنا يعمق إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد. اللحد هو الشق في آخر القبر، الشق يسمى اللحد، ويكون اتجاه القبلة، حتى إذا وضع الميت يوضع اتجاه القبلة. يقول سلم: القبلة قبلتكم أمواتا وأحياء. نعم. قال: وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. نعم، على جنب الأيمن مستقبل الكعبة. نعم. قال: وتحل عقد الكفن. نعم، تحل الحبال التي ربط، لكن ما يكشف وجهه، لا، فقط تحل الحبال فقط. نعم. قال: ولا تنزع بل تترك. تترك كما هي، يعني ما يكشف ولا من وجهه، إنما فقط تحل الحبال وتترك. بعض الناس يكشفون وجهه، هذا خطأ. نعم. قال: ولا يكشف وجهه. نعم. سواء كان الميت رجلا أو امرأة. نعم، يعني يترك كما هو فقط، تفك الحبال فقط. نعم. ثم ينصب عليه اللبن. نعم، ثم يوضع في القبر اللبن، يصنع من طين يوضع عليه قبل الدفن. نعم. قال: ويطين حتى يثبت ويقيه التراب. نعم، ثم يوضع طين على هذا اللبن حتى يمسك يتماسك. نعم. قال: فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. نعم، يقيه التراب، ويقيه السباع إذا حفرت ما تصل إليه، يكون لبن مانع. نعم. قال: ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يعني إذا نزل الميت يبدأ من رجليه، من زاوية القبر، ويقال: بسم الله على ملة رسول الله، كما جاء في الحديث. نعم. قال: ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. نعم، يوضع قدر شبر القبر، يعني ما يرفع يعني كثير ذراع، إنما قدر شبر، هذا الشبر عند أهل العلم، هذا الشبر وهذا الذراع، لأن الذراع يكون عالٍ، لكن الشبر هكذا ما يكون عالٍ، ويوضع فوقه حصباء الحجارة الصغيرة. نعم. قال: ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، يستغفر له ويدعى له، وإذا أراد الدعاء استقبل القبلة ويدعو. نعم. قال تاسعا: ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. نعم، هذه سنة أيضا، إذا فاتتك صلاة الجنازة صلي بعد الدفن، فإن النبي سلم كما في الصحيحين لما سأل عن المرأة السوداء التي كانت في المسجد، قال رسول الله إنها ماتت أمس، قال هل أخبرتموني؟ فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني صلى على القبر. نعم. قال: على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل. نعم، يعني إذا كان الميت دفن له يوم يومين إلى شهر تصلي على القبر، أما لك قريب مات وتأتي بعد 10 سنوات تصلي على قبره، لا خطأ، هذا لك إلى شهر. نعم. قال: فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر. نعم، لا تشرع، إنما تشرع إلى شهر. نعم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. نعم. عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجري الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. نعم، يعني أن أهل الميت ما يصنعون الطعام للناس، لكن الناس الجيران يأتون بالطعام لأهل الميت، هذه السنة. نعم. قال: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، يعني من جيرانهم. نعم. قال: ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. نعم، يعني يصنع لهم جيرانهم الطعام، أما ما يفعل بعض الناس يضعون مكان ويأتون بقارئ القرآن يقرأ القرآن ويوزعون الشاي والقهوة كأنهم يعني فرحين بهذا الشيء، هذا من البدع، أو إعداد الولائم، هذا كله من البدع التي نهى عنها الشرع. نعم. قال: ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم. نعم، يعني إذا كان الطعام كثير ماذا يفعلون به؟ يدعون جيرانهم يأكلون، لا بأس بهذا. نعم. وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. نعم. 11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها. الإحداد هو ترك الزينة، الإحداد هو ترك الزينة والمكث في البيت، فلا يجوز للمرأة أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج، إذا مات الزوج 4 أشهر و10 أيام تترك الزينة وتمكث في بيتها، أما بنت المتوفي أو الأخت أو الأم أو العمة أو الخالة لا تزيد على 3 أيام. نعم. قال: إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. نعم، تحد في البيت الذي مات فيه الزوج، ويبدأ الحداد من أول يوم الوفاة، يبدأ من أول يوم الوفاة، تمكث في البيت ولا تخرج إلا للضرورة، إلا للضرورة. نعم. إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل. نعم، أما إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، ليست 4 أشهر و10 أيام بل متى ما وضع الحمل، لو كانت حامل في الشهر 9 ووضعت انتهت العدة. نعم. قال: لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. نعم، الرجل ما يحد، الحداد للمرأة. نعم. 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم. نعم. عليهم. نعم، زيارة القبور مشروعة لأنها عظة وذكرى، تذكر الناس في الآخرة وما إليه أصحاب القبور، وأنه سوف يعني يكون مصيره كمصيرهم، فهو باب العظة والاعتبار، يدعو لهم ويسلم عليهم: سامعكم دار قوم مؤمنين، أنتم سابقون ونحن لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم. نعم. قال: للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده. نعم، لأنهم هم بحاجة إلى هذا الدعاء، خلاف القبورية. القبورية يأتون يطلبون الدعاء من الميت، سبحان الله، يأتون القبور لا لأجل الدعاء لهم بل يطلبون منهم الدعاء. الميت هو بحاجة إلى هذا الدعاء، هو بحاجة، لما الإنسان قطع عمل هو بحاجة إلى هذا الدعاء. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا إذا كانت مقبرة المسلمين، أما مقابر الكفار ما يسلم عليهم ولا يدعو بهذا الدعاء ولا يزورهم. نعم، أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. نعم، كل هذا منهي عنه، زيارة القبور للنساء أو اتباع الجنائز للنساء. قالت أم عطية عنه الله كما في الصحيح: نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قول عائشة: رسول الله أريت إذا مررت بالقبور فماذا أقول؟ يعني قالت: إذا مررت مرورا، ما قال زرت القبور، يعني إذا كان أمام القبر ماذا أقول؟ فعلم هذا الدعاء دخول المقبرة، هي مارة مرور لم تقصد الزيارة. وأما قصة ما جاء في البخاري حيث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة تبكي عند قبر، قال: يا أمة الله اصبري، الحديث، قالوا لعل هذا إما أنها ما بلغها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قبل النهي، ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور. نعم، أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. نعم، كما صلت أمهات المؤمنين على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فيجوز للنساء أن تصلي على الميت لا بأس. نعم، لهذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. لهنا انتهت هذه الرسالة النافعة للإمام رحمه الله. هذه أخوة رسالة صنفها الإمام ابن باز رحمه الله حتى يحفظها الطالب إن استطاع ويدرسها إلى غيره. فالحمد لله هنا يعني في قرى كثيرة ربما ما أتاهم العلم، ما أتاهم هذا العلم، فالداعية يحتسب الأجر من الله ويذهب إلى هذه القرى يزورهم ويدعوهم يقرأ هذه الرسالة. ما ضره شيء إذا مكث يومين أو ثلاثة أيام، ما ضره شيء، بل يستطيع أن يقرأها في يوم واحد بعد كل فريضة: الفجر والعصر والمغرب، الظهر والمغرب والعشاء وتمتى المساء، يستطيع في يوم واحد يقرأها للجماعة يستفيدون، ويقرأ عليها شرحا الأفضل حتى يتقوى، يقرأ عليها شرحا. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حبر النعم. فاحرصوا يا أخواني على حفظها وتعليمها للناس، لأن هذه صنفت لعامة الأمة، وهنا قرى كثيرة بحاجة للعلم، وناس هنا كثر بحاجة للعلم، بحاجة لدعاة يأتونهم، فاحتسبوا الأجر في الدعوة إلى الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ.